مرحبا بكم واهلا. حياكم الله. حياكم الله. الله يحييك. السائلة عين عين حاء الأحمدي، المدينة النبوية، تقول في السؤال الأول: ما المقصود في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا جواب لسؤال الناس الذين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة. فقال الله تبارك وتعالى: قل إنما علم عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يعني ما يعلمك أيها الإنسان أو ما يعلمك أيها النبي أن الساعة تكون قريبا. وصدق الله عز وجل، فإن كل آت قريب. وانظر إلى نفسك، تتطلع إلى الشيء تطلع البعيد فإذا به وقد حل. يفطر الناس من رمضان ويقولون: متى يأتي رمضان الثاني؟ وإذا بهم يحل بهم رمضان الثاني، وكأن أيامه دقائق أو لحظات. فالساعة قريبة مهما طال الزمن. وفي الآية دليل واضح على أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة. الله أكبر. فمن ادعى أنه يعلم الساعة متى تكون فقد كذب القرآن، وهو كافر مرتد عن دين الإسلام. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، حين جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني إذا كنت لا تعلم فأنا لا أعلم. وإذا كان هذان الرسولان الكريمان أفضل الرسل، فإن جبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر. إذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة، فمن دونهما من باب أولى. نعم. فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب، مكذب لله عز وجل ولرسوله. فإن علم الساعة عند الله تعالى، لكنه ليس ببعيد، هو قريب، لأن كل آت قريب، الماضي هو البعيد. فيومك الأمس أبعد عليك من ألف يوم يأتي لك إن قدر الله لك البقاء. جزاكم الله خير. السائل أبو عبد العزيز من بريدة يقول: لقد اشتريت مساحة من الأرض ومحلات تجارية ولقد حال عليها الحول، فهل عليها زكاة علما بأن المحلات التجارية والأرض لم أنتفع منها؟ هذه فيها تفصيل. نعم. إذا كان اشتراها يتجر بها، بمعنى أنه يشتريها اليوم ويبيعها غدا كسرع التجار. نعم. في متاجرهم فبها الزكاة سواء انتفع بها أو لم ينتفع. وأما إذا كان اشتراها للاستثمار فليس فيها زكاة، وإنما زكاة في إيجاراتها. نعم. يقول: لقد كنت أحفظ من القرآن الكريم ما يقارب من 10 أجزاء، ومنذ 3 سنوات نسيت ما كنت أحفظه إلا قليل، وذلك بسبب دراستي، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أدخل في قوله تعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى؟ لا تدخل في هذه الآية، لأن قوله تعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، المراد فتركتها، يعني تركت العمل بها. نعم. ولم ترفع بها رأسا، ولم ترى في مخالفتها بأسا، هذا معنى النسيان هنا. والنسيان يأتي بمعنى الترك، كما في قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، لأن رب عز وجل لا ينسى النسيان الذي هو ضد الذكر. ولكن

أخوكم في الله عبد الله الفلاج من بريدة يقول في هذا السؤال: بعض الناس يحلف بغير الله، هل يجوز له هذا؟ الحلف بغير الله محرم ونوع من الشرك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يحلفون بآبائهم، ولهذا قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، تحقيقا لتوحيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات، يعني حلف بهذا الصنم، فليقل: لا إله إلا الله، يعني من حلف بها فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال: تعالى أقامرك، فليتصدق، لأن المقامرة حرام من الميسر وأكل المال الباطل، فليتصدق فيداوي الداء بما يوافقه من دواء. نعم، أحسن الله إليكم. عبد الله الفلاج من بريدة يقول: سجود السهو يا فضيلة الشيخ، هل هو قبل السلام أم بعده؟ سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، فإذا كان عن نقص واجب فهو قبل السلام، كما لو نسي التشهد الأول فقام حتى استتم قائما فإنه لا يرجع ويسجد قبل السلام، وكذلك لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فإنه يسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام. فلو ركع في ركعة ركوعين فهذه زيادة، فإذا وقع منه ذلك نسيانا فإنه يسجد بعد السلام، ولو زاد ركعة فهذه زيادة، فإذا فعلها ناسيا فإنه يسجد بعد السلام. هكذا جاءت السنة. وأما إذا كان السجود عن شك، فإن كان عنده ترجيح عمل بالراجح وسجد بعد السلام، وإن لم يكن عنده ترجيح عمل بالمتيقن وهو الأقل وسجد قبل السلام. مثال ذلك: رجل في الركعة الثالثة وشك هل هي الثالثة أو الثانية، لكن غلب على ظنه أنها الثالثة فليتم عليها ثم يسلم ويسجد السهو بعد السلام. رجل في الركعة الثالثة شك هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة ولا الثانية، فليجعلها الثانية لأنها المتيقن، ويكمل عليها ويسجد قبل السلام. نعم نعم شيخ، أحسن الله إليك. يقول: إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة وفي انتصار، لكن هنا مسألة. نعم شيخ، بالنسبة للجماعة، إذا صلى الإنسان مع جماعة وكان سجود الإمام بعد السلام، فإنه إذا سلم إمامه وكان عليه باقي من الصلاة يقوم ويأتي بما بقي عليه، فإذا انتهت الصلاة فإن كان قد أدرك الإمام في السهو فيما سهى به فليسجد سجدتين بعد السلام، وإن كان قد سهى الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجد عليه. طيب نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة وفي انتصاف الأذان، هل أقول مثل ما يقول أم لابد من البداية من الأول؟ وإذا كانت أصوات المؤذنين متداخلة مع بعضها البعض ولم أركز مع واحد ماذا أقول؟ إذا سمعت المؤذن في أثناء الأذان، وهذا يقع كثيرا، إما أن يكون مكبر الصوت لم يظهر منه الصوت إلا في أثناء الأذان، أو لغير ذلك من الأسباب، فابدأ الأذان من الأول ثم تابع المؤذن. وأما إذا اختلطت الأصوات فتابع من تسمعه أولا واستمر معه، فإن أذن بعده مؤذن أعلى صوتا منه وأخفى صوت الأول فابدأ مع هذا وتابعه حتى ينتهي. أحسن الله إليكم. إذا كنت أستمع إلى المذياع وسلم المتحدث الذي في الراديو أو في المذياع، ما حكم الرد إذا قال السلام عليكم؟ أشك فيها، يعني توقف فيها، تارة أقول يجب الرد لأن المذيع يسلم على كل مسلمين، وتارة أقول لا يجب الرد لأنه لو رد ماذا يستفيد؟ لا، لن يسمعه المذيع، فأنا أتوقف فيها. ولكن لو رد وقال عليكم السلام فهذا لا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائلة عين ألف حاء من أبها تقول: بعد مرور مدة 3 أو 4 أيام من الدورة الشهرية، بعد مرور 3 أو 4 أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا. السؤال تقول: هل فترة الانقطاع هذه يجب عليها أن تصوم وتصلي؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يعتبر طهرا، فعليها أن تعتصم وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان، ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا في الحقيقة، وإنما هو جفاف فلا تعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكلية، وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف واللبوسة ولا يعتبر هذا طهرا. نعم. أحسن الله إليكم. من جمهورية مصر العربية أبو خالد من المينيا يقول: ما حكم من حلف على كتاب الله بأن لا يعصي الله في شيء ثم ارتكب هذا الذنب، فما حكم من حلف على كتاب الله ثم وقع في هذه المخالفة، أفيدون مأجورين؟ عليه أن يتوب من الذنب الذي وقع فيه توبة نصوحا، بحيث يخلص في نيته التوبة ويندم على ما مضى منه من المعصية ويقلع عنها في الحال، ويعزم على ألا يعود في المستقبل، وليبادر بذلك، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. وعليه أن يكفر كفارة يمين لأنه حنث في هذا اليمين، وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤالين لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، ويقول: هل تجوز الرقية بالنفث بالقرآن والأحاديث حيث يرقى هذا الشخص في الماء ثم يشربه المريض؟ فعل بعض السلف مثل هذا، أي أنه ينفث في ماء ثم يشربه المريض، وقد جرب ونفع، لكن كون القارئ يقرأ على المريض مباشرة أحسن وأفيد وأرجى للانتفاع. والمسلم إذا أتى إلى أخيه ورقاه فإنه على خير، قد يجعل الله الشفاء على يده فيكون محسن إلى هذا المريض إحسانا بالغا. ولكن يعلم أن الراقي على المرضى لا بد أن يعتقد أن هذه الرقية نافعة في حد ذاتها، لأنه لو قرأ وهو متشكك متردد فإنها لا تنفع، لا بد أن يعتقد بأنها نافعة، ولا بد للمرقي أن يعتقد أيضا انتفاعه بها. فإن كان مترددا شاكا فلا تنفعه، لأن كل سبب شرعي لا بد أن يكون الفاعل له مؤمنا بأنه سبب يؤدي إلى المقصود حتى ينفع الله به. وإنني أحث إخواني الذين نفع الله بقراءتهم على المرضى أن يبتعدوا عن الكلمات التي لا تعرف والتي ليس فيها إلا أشياء سمجة باردة، وأن يقتصروا على ما جاءت به السنة من الرقى، وأعظمه الرقية بالفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذي رقى المريض بها فقام كأنما نشط من العقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري كأنها رقية. وهذا حث له ولغيره على أن يرقى بها المرضى. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم تتبع زلات بعض المعلمات دون غيرهن والبحث عن مخالفاتهن وسوء الظن بهن دون غيرهن من المعلمات؟ وهل من العدل في العمل تتبع زلات وهفوات البعض دون البعض الآخر مع العلم بأن الإنسان غير معصوم من الزلل؟ تتبع عورات المسلمين محرم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه حذر من ذلك أشد التحذير، فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر أمه، أو قال ولو في بيت أمه. والواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عوراته، فإن من ستر عورة أخيه ستر الله عورته. وأن يعلم أنه لا يخلو أحد من نقص، لا يخلو أحد من تقصير، لا يخلو أحد من عورة، فالواجب ستر العورات ثم نصيحة من وجد منه هذه العورة، فإن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبة في التجمل لزوجها، وما هو حد القص للشعر بمعنى آخر ما المقدار المسموح به في قص شعر المرأة؟ قص شعر المرأة يعني قص شعر رأسها، نعم، كرهه بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وأباحه بعض العلماء، وما دام الأمر مختلفا فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة شعر رأسها، وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة، وأن يتبع فيه العادة ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية. وتغيرت الأحوال الآن، فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر، والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول. وقد روى مسلم في صحيحه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كنا يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد شبه شعور الرجال ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ